لو كنت شغال في الاذاعه كان معايا اربع نسوان في المد، انا سبت الاذاعه عليه وكان دايما اخد لفت نظر واعمل خلافات في الاول قبل ما اسيبها، اعمل خلافات ليه؟ ما بعرفش اقعد في المد، بنزل اقعد في المسجد طالما ما عنديش شغل، اجي الاقي متاخد غياب. طب اقعد ازاي في وسط اربع نسوان كل واحده ماسكالي خلاله ومرايه؟ ولما اجبرت في فترة من فترات قبل ما يعني انتفض واغضب، واللي حركني ديني والحمد لله، كنت اقعد امسك كتاب المجروحين لابن حبان واحطه قدامي على المكتب ولا ارفع رأسي قط. اذا قعدت ساعة ساعتين ما كنتش اعرف ارفع رأسي، لما كنت ارفع رقبتي كنت احس انها هتتقطم مني، استنى انها مثبتها على وضع معين. فقلت الذل والهوان ده ليه؟ ده انا رجل ملتح ورجل كنت ايام شغال في سنن النسائي عمال اخرج صحيح وضعيف والكلام ده. فقلت لنفسي بقى انت بتشتغل لي بقى شيطان بالنهار وبالليل شغال لي في السنن؟ لا والله ما هذا يستقيم، يا دي يا دي. فلما يكون النسوان جايين يقعدوا وانا اللي كنت قايم بالشغل، انا كنت بترجم الخطابات وكنت اللي بعمل البتاع والكلام ده، وهم قاعدين ما وراهمش الشغل، دول يعودوا كل واحدة تاخد لها 600-700 جنيه والكلام ده، والشباب قاعد على الرصيف، والله ما هذا بالنصر.